الإمام يقعد يصلي مده في نقر المسيد، العاد يصلي بيك في المبدية يقد ما يقبل حولي، والعاد يصلي بيك في الزقنين ما هي مسيد ما هتعاتين قال لها مسيد يقد لا ما يقبل حولي، قال يقعد قدام الناس في المسيد يصلي بيها يدير حولي. معكم أنا بعد نتكلم معكم مرة ما ندير حولي عود رقمتي ما له عندي، قال ما قد ندير على راسي بي إلا راسي يصب عليك، لعل واحد يشوفني يقول يا اخي مكان يقرينا هو ما يشي من سبيل اللي يقول انا قاعد نديره اولا يقول الله اكبر نعطي لك عرضه هو بالحمال عدل يشوف الشعليه وعاد يصقعني لكن ابغى نقلعه كان يقدر نتابع في الفاتحه سمعتوه معناها ان لقاه قالوا عبد الله بن عمر انه يامر الناس منها مثلا بهيئه الجلوس في الصلاه شافوا حد من الناس يصلي ما هو للحدث لو قالوا يا ابن عمر صحابي الجيد المردشين قال له يقطع بيك صيقاني وصيق كرعيه وكرعيك ما امه انا كرعيه يوجعوني وهذه الهيئه نقريها لكم انتم يا غير انا مانعني منها مانع كراعيني نثنيه ونقعد عليه لا ينعطط ولا يحقرني ويشوش علي وصله يا الله مولاي يعود ما هو متعلم وليالي كان قال له انا نعود قاصب البول يالت البول سابق صلي نقبل انا نقعد على رجلي نحقر يألمني اذا العود يا صلاتي ما تتفايق عليه انت شاهد بالحكم نقريه لكم انتم القادرين عليه وهو اللي عنده رخصه يترك به اللي به يجر له مشكله اخرى صلاته البطل. سمعت الكلام ايوه طيب الرداء ايوه تفضل تسبيح الركوع والسجود تسبيح الركوع والسجود معناها من المندوبات ان حد ينعود راكع والله ساجد يسبح ما يتم الا صامد فمه ولا حكم تركبيه قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اهلت مرات لا تقل عنها ولا عدلتها 20 مره والله 25 زين الى ما قامت عليك بيجي قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة لا تقل عنه والفوق لا تنتشيخ فيه وراه بعد لا ما جابها قال لي سبحان ربي العظيم عد خالف السنة يعني ما بطل الصلاة لأن الأمر ما هو مؤكد أي وإني تسجد قول سبحان ربي الأعلى وراه بعض الناس خاصة يقول سبحان ربك الأعلى يا خاسر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ويا زاد ما ذي يكون قال هذا قالوا محله إلى عاد ما هو إمام وإلى عاد إمام ما يرطي طول به اللي ما يعرف لعل الشق يأكل المصلي الناس اللي تصلي فيها اللي مريض لا تفت الحمى وفيها اللي مسيكين كذا وفيها اللي عندهم يعاد له يركب في طائرة وفيها اللي مسيكين كذا وفيها اللي قد يعود جيعان ولا يقتل فضل الجماعة تفوته وقد يعود كالزراء ساتري إلى غير ذلك وإن مثل ما قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والكبير ولا الحاجة وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء أو كما قال رسول الله عليه وسلم يسمعتوا يا الله حد الله يتكاي ساكن لما لا بد منه يعدلوا يا أخي ما يعجلك عنه حد لا يما اللي يجي لا يتخرص الناس تعلم قاعد تخسر صلاتك وانت من لا انقش انقش عدل القدر اللي لا بد منه وقالوا العلماء سبحان ربي العظيم ثلاث مرات زينة هاي ما يشاق بحد في العادة ما الله قاعد بعض الناس اللي يقدعوا ضكابه يوجعوه والله مهر هو من نفسه ضعيف ما يقدر يوقف ما هو بصعوبة يعني يحكم ركابيه بارك وتقول سبحان ربي العظيم يقل من هذه مرة يقدعوا هو قاعد ضعيف يعطي الشهاور له يركع يعني تعود انت قاعد من نفسك سبحان ربي الأعلى قاعد ما تقولها كون تقولها مثل جاي ما فتح كم تركابي لا يضيع عامل هذا يجي له يركع انت يجي توقف وملي الكياس لا فرقه يتوسط مرة تجي له تعجل قاعد ضرب الناس ايضا لا بد من وسط اياك اللي مسكين قاربه يوقف يوقف واللي له يحكم ركابه تعبان عظامه يوجعوه تكايس معاه اياك انت متجر بيهم جر عادي لا واضح ماله ايوه نعم ايوه قالوا شنو دليل على ان يلا حد يقول الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى قالوا انه لما نزل قول الله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ديروها في الركوع سبح باسم ربك العظيم قال لهم ديروها في الركوع معناها قولوا سبحان ربي العظيم ولين نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال لهم قولوا سبحان ربي الاعلى في السجود ينعت لهم خياطة القرآن في التطبيق معناها كي يطبقوا يلقى لكم رب العالمين يعني النسر سبحان ربي العظيم قال لهم ديروها في الركوع يعني النسر سبحان ربي الأعلى قال لهم اجعلوا هذه سجودكم مع أنه وردت عنه ألفاظ أخرى فيها سبوح قدوس وفيها سبحان ربك ربي العظيم وبحمده وفيها اللهم اغفر لي زيادة إلى غير ذلك من الألفاظ المهم يعود اللي معدل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنتين ثابتات عنه وعليهم عمل المسلمين قديما وحديثا أيوة تخطى سدلوا يدين هذا السدل زادوا عليه معركة قال أمه اللي ابن عاشر على المندوب فصرة على أنك لا تعملها كأن القبض ما هو مندوب وانك يالتك انت تصلي انك يالتك ايدك العربية لا تحدى القبض، ان القبض ما يلا يعدل المريض، وان المندوب يلا يعدل الا تنقطع ايدك تقلوه. ده غير هذا الجان، هذا الجان ما هو بصورته دي، ما هو بصورته هذا. قال الدسوق شارح الشيخ خليل وغيره، قال الفقهاء علمناك انه وسايو ان الامام مالك رحمه الله ثبت عنه السدل وثبت عنه القبض. ابن القاسم واحد من تلاميذ مالك وقال عليه ثبت عنه السدل، وطائفة من تلاميذ مالك قالت والله لقد اخبرنا بالقبض ومات وهو يقبض، والامام مالك عد الكتاب ان قال له موطأ الامام مالك كتاب مشهور والموجود فيه عن مالك الا القبض ما موجود عنه السدل، خال كتاب ان قال المدونة فيه السدل مقيط ليدي، والموطأ المعدل هو بيده موجود فيه القبض. قالوا اذا هما روايتان عن مالك، شي بقثم بقثم الله الدليل ايهما اقوى، القوي الا القبض السدل ما هو قوي. إذا رجاه يختار حطاط النفس ويعدل السنة يقبض ولا يسدل. قالوا شنه دليلها؟ دليلها من السنة ياسر ودليلها من القرآن. قالوا مقبولة من قول الله تعالى فصلي لربك وانحر، سووا عنها علي ولا أبو طالب، علي كرم الله وجهه سووا، قالوا له ما معنى صلي لربك وانحر؟ قال إن انحريك معناها صلي وضع يدك اليمنى على اليسرى قري من جاسوسك، من هي صلي لربك وانحر. شوف حق الله التفسير ما بعده بعد من يخلى بين نحن معاه وقتنا ما لنا يجون زر، يعني قاعد نعرف انحر الا نحير والله ما انحر بعد على الهيه، اما قاعد انها صلي لربك وانحر اي ضع يدك اليمنى على اليسرى قريبا من نحرك، هذا قاعد ما يجب علي تو. وهذا هو تفسير علي ولا ابو طالب وهي صح تفسيره، وفسر بهذه الايه الكريمه وقالوا ان هي الموجوده في القران الداله على القبض والسدر ما هو بلقاع. هي واتخط هذا قرصان معناها الفقرة الأخرى تكبيره مع الشروع، تكبيره مع الشروع. قالوا ما اللي يعني يالت لقاه ينعود له هي في صلاته إنه ما يكبر، هاي رأيكم يغلط فيها تجبر الإنسان اللي فقيه وما مدس من هذا. تكبيره مع الشروع معناها يالتك أنت تصلي ما تقول الله أكبر يكون في تشرعة لله الله يتعدى أنك ما تحني يدفو التوفى منه تقول الله أكبر. مثلا كيف هذا؟ كيف مثلا أنت لا يتحكم مركبي هامك أفيت من اللي قرأي وعد لا يتحكم مركبي، يالتك ما تحنن يدفو تحكم ركابك تقول الله أكبر، يالتك عند منين أتلاه تجبع، عند منين تبدأ له تجبع قول الله أكبر وعود جابي معها الله أكبر. نعم يعود معمر بها الركن، يعود معمر بها الركن معناها عند منين تشرع له يتعدى لك الركن يالتك تشرع به. خلوكم على هذا هذا هذا تتعلموا، كان واحد يعود والحقيقة جاهل ما يعرف شيء السوسو ماشي يتخبط ما يعرف، ما يعرف كم اللي عدل هو العبادة على الخلق. تكبره مع الشروع معناها انك ما تعود كل هيئة. قالوا ان يعمر الاركان بالاذكار، ان يعمر الاركان بالاذكار يعود ما يحرك اي حركة يكون قارئها كاملة بذكر مولانا. كنت تقرأ كنت واحد في قراية ايش بيت انك نافذ الركوع البينك مع تلحق ركابيك يلا يعود مانك ساكت يلا تعود واحد للواحد إياك تعود كل حركاتك مشغولة ومشغولة بذكر الله. وفيت من القراية كنت واقف تريد رأي تجب الله أكبر انت جاب تريد رأي ترفع راسك قول سمع الله لمن حمده وانت راق معاه، تريد رأي تسجد قول الله أكبر من زلت واقف وقوم قاوم معاه حتى لا تترك ما تخلي مساحة عمومية من صلاتك ما جبرت شيء تذكر لهم ولا. هذا هو تكبيره مع الشروع، تعود كل ركن مع ركن وكل تنقل من بليده الى بليده تعود كلها وعمرها بذكر الله، هذا هو تكبيره مع الشروع. ايوه تخط. وبعد ان يقوم من مصطفى، وبعد ان يقوم من مصطفى كانه قلنا له هنا ايوه انت قلت لنا ان كل ركن يا الله عنده ريتر نمشي من عنده نافذ الاخرى يلا نبدا غير هامري. جلسه الوسطى شنو رسوله قالها جلسه الوسطى لا تقولوا الله اكبر انشقوا، لا تقولها من زلت في الطريق اني نجي واقف معتذر قول الله اكبر، وما حدك نزلت راقم من جعت وما جلست الوسطى ما لكم تعرفوها القعده هذه اللي ورا ركعتين قالها جلسه الوسطى. انا عايد مسولكم فيكم واحدين دار ينفقعوا اصلا نعرف واتخطى في واحدين ما يعرفوا ما يعرفوا سبه جلسه الوسطى والله جلسه الوسطى لان هي الفصيحه جلسه الوسطى. قال لنا اعلن قال لنا اعلن ان يقل الواحد من لا يوقف منها اعلن وما يقول الله اكبر مثال قايم انه الحانينين يجي واقف حد يقول الله اكبر مستثنيها لشيء اخرى تم لا مخلط لا تقبل ينقطع منه شيء اللي انت الحق جبت الوسطى وهمك تقوم منها لا تقول الله اكبر يجي واقف. قالوا الفقهاء ذاك ليش؟ قالوا لان الاصل في الصلاه ركعتين ركعتين، وكان الركعات الثنتين المزال من باقي لك